بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنة تسعة mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darasa ya al-Manzumatu al-Lamia li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah بشرح فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى تلفكي وبيتي وكمنا موجة قال الناظم رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا قال الشارح رحمه الله المسألة التاسعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب الإيمان بالميزان مسألة تيسة كمسائل أمبايو yamegusiwa katika hii mandhuma katika masaili ya aqida fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa fi wujubi al-imani bil mizan katika kubainisha i'tiqad ahli sunnati wal jamaa katika kuthibitisha au uwajibu wa kuamini mizani الذي يوزن به الأعمال يوم القيامة ميزان أمبايو عمالي زتبيموا كوايو سكوية قيامة وذلك لوجوب الإيمان بالميزان من أمور الإيمان باليوم الآخر نسؤال لك ومين ميزان لإنجيا كتك كواميني yale yatakaofanyika na yatakaojiri akhira siku ya kiyama kwa huu uwajibu wa kuamini mizani waingia katika uwajibu wa kuiamini siku ya mwisho kama tatadhamanu hathihi almas'alatu arradda ala munkiri dhalika min ahli alfikri almunharif walmu'taqad alfasid kama vile masala haya ndani yake muna rad kuwarudi wale wanaokanusha mizani katika watu walio na fikra potofu na itikadi mbovu wakakataa jambo la mizani pamoja na kuwa hii mizani imetajwa katika Qur'an na Sunna hivyo hivyo pia wakakataa na hili kila siku tutarejelea hakuna jambo lolote la itikadi ambalo tutalizungumzia hapa katika misingi ya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa isipokuwa lipo pote katika mapote ya ahli bid'ah wa mikhalifu katika hilo na hapa ndio tunaona umuhimu wa kuisoma aqida sababu wengi katika watu huweza kumwona mtu dhahiri yake ajidhihirisha kama ni watu wa sunna akawa achanganyikiwe lakini yule mbona aitwa hizbi na yeye pinga maulidi mbona yule aitwa hizbi na yeye pinga itima mbona yule aitwa hizbi na yeye yuko hivi na hivi asma sifati itakidi kama sisi tunavyoitakidi kumbe ajui kuna mambo mengi sana aweza kuwa ile mtu amiyakhalifu katika misingi ya aqida lakini kwa kutoisoma aqida mtu hawezi kufahamu mpaka uisome aqida ukisoma aqida utafahamu ni mikhalafa gani ambayo wako nayo wengi katika watu leo ambayo yagusa misingi ya dini ya Uislamu. قوله وأقر بالميزان في هذا الشطر بيان معتقد أهل السنة والجماعة وأنهم يؤمنون بالميزان katika hiki kipande cha huu ubeti ndani yake tubainishiwa itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa na kuwa wao waamini mizan, ki annahu jaa fi al-Qur'an al-Karim, sababu mizan imekuja utajo wake katika Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika sehemu kadhaa katika kitabu chake. Kwa mfano qala ta'ala wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala hapa wazi wazi ameitaja wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu, kaitaja mizani na kuwa mizani ya pima a'mal, yule ambaye upande wa amali njema utakuwa ni mzito zaidi, fa ulaika humul muflihun, atakuwa ni katika wale waliofaulu. Wa kama fi qawlihi ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamim, suratul qari'ah. Hawa wanaopinga mizani sijui kama hii sura washaisoma. Suratul Qari'ah iko katika juzu amma ambayo imetaja mizani, lakini pamoja na hayo pia wamepinda katika jambo hili. Wa qawluhu ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri وسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهل مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وكذلك في السنة المطهرة كما ثبت إيسي إليز بسببه تانغاليا منيو تفسيري الشاهد لكو كمتاجو نيني ميزان سببتو كيانزا تكو تغيوكا تكسوم لتفسير بدلا من العقيدة تتنجي كوني تفسير كين محل الشاهد مفهوم. وكذلك في السنة المطهرة إين الشرح سيو شرح يلامية ها هكون أجي أكويك شرح كوني شرح صمت وإليه إن شاء الله الحمد لله. وكذلك في السنة المطهرة كذلك كتك سنة يرحمكم الله كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن كشابة كسيمة لخمسين نكتك روانيين لخمسون ما أثقلهن نقول لخمس ما أثقلهن في الميزان. بخن بخن كلمة تقال عند الرضا والإعجاب لكلمة ambayo hutajwa na Waarabu katika jambo ambalo ameliridhia mtu na jambo la ajabu. Bakhin bakhin li khamsin ma athqalahunna fil mizan ay fil ajri wathawab liman fa'alahunna, ni nzito zilizoje kalima hizi katika nini mizan, bimaana katika ajri na thawabu kwa yule mwenye kufanya. Walmuradu bilmizan huwa ma yuzanu bihi a'malu al-ibadi yawm al-qiyama, na hapa mizan ya kusudiwa kile ambacho kitapimwa amali za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Qala la ilaha illa Allah wa hiya kalimatu at-tauhid al-khalisa allati ta'ni annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah. Kalima hii maana yake hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. لا إله إلا الله وهي أعظم كلمة ولا ينجو من النار إلا من وافى الله تعالى بها مخلصا من قلبه هاتو وكوكا نموتو سفوكو إلي تكيكوتانا الله نهي كلمة تينا أي تمكك وإخلاص وكوكا نراني مواك وسبحان الله ومعناها التنزيه الكامل لله تعالى عن كل نقص لكن كم تكاسى الله سبحانه وتعالى ككمليف كتوكمانا نكيل وقنغف تينا ووصفه بالكمال التام الذي يليق بجلاله نكم سيف الله سبحانه وتعالى كو كمليف أليوتمية كما نفلنغانا نتكفواك والحمد لله ومعناها الاعتراف بأن الله هو المستحق وحده لمعاني الشكر والثناء نوكسيم الحمد لله معناك أمكيرك والله سبحانه وتعالى بكياك لي أنا استحق كشكري ونكسفي سبحانه وتعالى صفة زوت جيما نزاك والله أكبر الله أكبر وفيها معنى العظمة لله سبحانه وتعالى وأنه أعلى وأكبر من كل شيء والله نمتقوفنا نمكوب وكلك وكلك سبحانه وتعالى والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه أي يدخران الأجر والثواب عند الله عز وجل وهما راضيان متو بابنا ماما وكفليونا متوتو ميما متوتو ميما والله كبتا متوتو ميما كتك هو لمنغو لنعمة كوبا صالة لنعمة أنبايو حتى وأميني بيا كتك دعاء اللي وصفنا يو الله سبحانه وتعالى وسيما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما نراح إليوجنا وكونا يبابا أكيمونا متتواكي كتك خير أيلكي كتك خير ننوشنغ إليوجنا وسكي مزازي أكيمونا متتواكي أمباما كتك ووفو نوشاف Sasa mtizame huyu baba pingine na mama mtoto wao washakuwa na ni mtoto mwema kisha mtoto kama yule akafariki katika hali kama ile akasubiri yule mzazi baba na mzazi mama wakasubiri katika hali kama hii wakitarajia malipo na ajiri kwa nani الله سبحانه وتعالى بلا شك ميزاني زوتها وزتكون زيتو بلي الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يستخلص أي يختار يميز الله سبحانه وتعالى سيكو القيامة أتشقومت من أمتي كتك أم وانغ على رؤوس الخلائق يوم القيامة أي ينادى به ليحاسب أتيت برزوات إلي أي سبيب فينشر له 99 سجلا كشا يفتح wayu'radu alayhi, tafunguliwa nyaraka zile za amali 99. Ei kutiba, zimeandikwa zote sahifa za amal sayyi'a mbovu, alati kana ya'malu biha fi dunya, amali mbovu alizokuwa akizifanya hapa duniani. Kullu sijillin mithlu maddil basri, kila sahifa moja ile ambayo ina madhambi urefu wake ni maddil basri, mwisho na upeo anapoona macho yake. Wa hadha bayanun limiqdari tuli wa ardi as-sijil, na hapa yaonyesha upana na urefu wa ule waraka anaoandikiwa nini, aliyoandikiwa amali zake, bimaana amefanya maasi ya mengi, waliyadhu billah, amefanya maasi ya mengi. Thumma yaqulu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia ya Allah azza wa jalla, yaqul li hadha ar-rajul atunkiru min hadha shay'an, ay min al-maktub fi tilka as-sijillat shay'an, ay hal tajidu fiha shay'an lam taf'alhu, kuna chochote unachokanusha hapa, kuna kitu umekipata hapa ndani hujakifanya katika haya yaliyoandikwa hapa ndani. أظلم ككتبتي الحافظون, والمراد الملائكة الحفظة الكتبة لكل إنسان في الدنيا. هapo kusudiwa ni malaika wanaohifadhi na kuandika amali za mwanadamu, kila mmoja na malaika amewekewa kazi yao ni hiyo, kuandika amali zake. Je, wamekudhulumu malaika wangu? Ayakulu ya Rabbi, mwambia ewe Mola wangu, la ya Rabbi, kataa ya la ya Rabbi, bimaana hawakuni dhulumu, kila nilichokifanya mmekiona hapo ndani. Fayaqulu afalaka udhrun, e alaka udhrun tu'dharu bihi mimma qaddamta min a'malin sayyi'atin fi dunya aw laka min alhasanat allati qad taghfiru laka min ba'di tilka al'amal. Je, aulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, una udhuru ili upewe udhuru kwa yale maovu uliyofanya ulipokuwa duniani, au labda kuna mema ambayo yaweza kuwa ni sababu yeye kufutiwa haya maovu uliyofanya? Fayaqulu ar-rajulu la ya rabbi ay laysa lahu udhrun, hana udhurut, bi maana kilichobakia nini, ni adhibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, al-iyadhu billah. Fayaqulu Allah ta'ala bala arhamar rahimin, bali una udhru, kuna chako ambacho kimebakia hapa hakijawekwa. Inna laka indana hasana, hakika wewe kwetu sisi kuna jema moja. فإنه لا ظلم عليك اليوم سبحانه وتعالى سبحانه ما أرحم, leo hapa hautadhulumiwa, kuna jema moja unalo. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله, كيش تتلوى بطاقة, بطاقة يعني سجل waraka, lakini vile ni mdogo ule waraka, maanake una kalima tu ya la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, kwa karatasi itakuwa kiasi gani, kidogo sana. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ndani yake kimeandikwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulu, tasema uhdhur waznak, ataambiwa hudhuria na uangalie mizani yako inapopimwa. Fayaqulu ya rabbi ma hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi as-sijillat, ya rabbi kijikaratasi hiki kidogo hiki na mijinyaraka mikubwa yote hii ya amali mbovu ndio fanya. Hii nini hapa? Sitamizwa tu. Faqala innaka la tudhlamu. Allah atamwambia leo hudhulumiwi. Fatudha'u sijillatu fi kiffatin walbitaqatu fi kiffatin fataashati sijillatu wa thaqulatil bitaqa. Angalia mizani inavyoelezewa hapa katika hadithi. Ni mizani ambayo ina pande mbili kama mizani kawaida inaweka. Kwa hivyo zile nyaraka 99 zitawekwa upande mmoja wa mizani. Na kile kijipande cha karatasi kidogo kitawekwa upande wa pili. Zile nyaraka zote zitatupwa, zitaruka juu. Yaani kumaanisha kuwa huku patakuwa pazito mno kiasi cha kuwa zile nyaraka zote zitaruka. Wala yathqulu ma'a ismillahi shay'un. Ay inna thiqala kalimati at-tauhid akbaru wa a'zamu min an yablughaha wa yusawiyaha shay'un fil mizan. Fala yarjuhu wala yaghlibu ma'a ismihi subhanahu wa ta'ala shay'un wala yuqawimuhu shay'un min al-ma'asi بل يترجح ذكر الله تعالى على جميع المعاصي. Kwa uzito wa kalimatu tauhid ni mkubwa mno, hakuna chochote ambacho chaweza kufikia uzito wa kalimatu tauhid katika mizani. Kwa hivyo moja kwa moja upande wa ile kalimatu tauhid ndio utakuwa ni mzito zaidi, hakuna kinachoweza kusimama dhidi yake. Kwa jina la Allah itakuwa zito. Na hapa faida ambayo tutaipata ithbatul mizan wa anna lahu kifatain, kuthibitisha mizan na kuwa mizani na nini ina sehemu mbili kama vile mizani inavyokuwa. Fa hadhihi an-nusus تدل دلالة واضحة على أن الميزان حق. هذه نصوص دليل ياكي كوازي كبس كو ميزان نحق. توزن فيه الأعمال يوم القيامة, عمل زتبيم كتك ميزان هذه سكو قيامة. فأما من ثقلت موازينه يلي أن بيوبان دي وعمل جيما وتكون وزيت زيدي فهو في عيشة راضية تبات معيشة مزوري يعني كرديش. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية, yule ambaye itakuwa hafifu mizani yake amali njema ikawa uzito ni upande wa amali mbovu, huyo marejeo yake ni katika moto wa jahannam. Wama adraka ma hiya narun hamia. Hii ndio mizani na adilla katika Qur'an na Sunna, pamoja na kuwa kama tulivyotaja ni kuwa firaqi hizi za upotofu kama Mu'tazila na Jahmiya hawa wamekanusha mizani kama tutakavyoona biidhnillahi ta'ala huku mbele tutakapoendeleza kusherehesha. Kwa yako mapote ambayo yapinga haya aliyotaja katika ubitini, wallahu musta'an, kama tulivyotaja kwa kila itikadi katika itikadi ahli sunnah wal jamaa utapata katika ahli bid'ah ambao wapinga bila ya hujja yote, na aya na hadithi ziko wazi kabisa, na pamoja na hayo wapinga. Falhamdulillah ala ni'mati alislam wasunna. Sunna ni'ma, kila unachokifanya una dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa watu bora kabisa wale wema waliotangulia. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.